الضرورة تقدر بقدرها. هذا يا إخوة شرط لإباحة المحظور بالضرورة وقيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فالضرورة تقدر بقدرها فيباح ما يدفع الضرورة فقط، ولا يجوز للإنسان أن يزيد على مقدار ما يدفع الضرورة. لماذا؟ لأن الأصل التحريم، الأصل التحريم، وأبيح تناول المحرم أو فعل المحرم للضرورة، فيجوز ما دامت الضرورة قائمة. فإذا اندفعت الضرورة عاد الحكم إلى التحريم، وهو معنى قول الفقهاء الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. فإذا زال السبب المبيح عاد الحكم إلى الأصل وهو التحريم. بمعنى لو أن الإنسان كان يأكل فغص بلقمة وخشي الهلاك ولم يجد ما يسيغ به اللقمة سوى أن يرشف من الخمر أو يشرب من الخمر، فإنه يجوز له أن يشرب من الخمر بمقدار ما يزيل الغصة. فإذا اندفع هذا حرم عليه أن يتناول قطرة واحدة بعد ذلك، لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا غير باغ يعني غير مبتغ الحرام، غير مريد للحرام، ولا عاد غير معتد بتجاوز مقدار الضرورة، غير معتد بتجاوز مقدار الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. نعم، يعني أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقا، بل يتقيد بحالة الاضطرار، فإذا زالت الضرورة وجب الكف لأنه أبيح للضرورة، فإذا زالت بقي على حاله. ويدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. نعم، لو كان الإنسان في صحراء وأصابه جوع شديد ولا زاد معه ووجد ميتة، فإنه يجوز له أن يأكل منها ما يدفع عنه الهلاك باتفاق الفقهاء، لكن هل له أن يتزود؟ هل له أن يحمل معه منها شيئا؟ من أهل العلم من قال نعم، ومن أهل العلم من قال إنه ليس له ذلك لأن الضرورة تندفع بالأكل، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنه إن غلب على ظنه بقاء الضرورة فيما يأتي فإن له أن يتزود، وإن غلب على ظنه اندفاع الضرورة لعلمه بقرب المكان أو نحو ذلك فليس له أن يتزود، لأن الضرورة تقدر بقدرها. فلو كان يغلب على ظنه أنه سيبقى في الصحراء ووجد الآن الميتة وأكل منها، إذا قلنا له لا تتزود، قد يسير مسافة ولا يجد مكانه ويخشى على نفسه الهلاك ولا يجد ميتة، فالصحيح أن له أن يتزود إذا خشي بقاء الضرورة. أما إذا غلب على ظنه أن الضرورة لا تعود لقرب المكان أو نحو ذلك فإنه ليس له أن يتزود لأن الضرورة تقدر بقدرها. نعم.